وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. حفص بتخفيف الذال واندرج معه خلاد والكسائي وخلف العاشر. دليل تخفيف الذال من كلمة تذكرون من متن الطيبة: تذكرون صحب خفف كلا، أي قرأ صحب وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بالتخفيف، الباقون بالتشديد. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. قالوا بقصر الصلة واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. قالوا بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. الأزرق بإشباع الصلة: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. حفص بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد وإدريس: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب: